بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وهذه الفتنة شأنها عظيم، للفاتن والمفتون. ولنجول قليلا في معنى هذه الآية عند المفسرين قبل أن ننطلق إلى موضوعنا في ظلال هذه الآية. قال بعض العلماء: لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق وأننا على الباطل، فيكون ذلك فتنة لهم. قال مجاهد رحمه الله: لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. هذه فتنة لمن؟ للفاتن ولا للمفتون؟ للفاتن، لأن الكفار يقولون لو كان هؤلاء على الحق ما تغلبنا عليهم، ما أصابهم هذا. وعلقه البخاري في صحيحه وقال قتادة: لا تظهرهم علينا، يعني معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تظهرهم علينا، فيفتتنوا بذلك ويفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. وقال أبو مجلز رحمه الله: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا. الأقوال هذه الآن فتنة للمتغلب القوي الكافر. القول الثاني: لا تسلطهم علينا فيعذبونا ويفتنون عن ديننا. قال ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. قال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيضلونا. إذن الآن الفتنة ستقع على من؟ على المفتون. فيكتكون يعني قوة الكفار وغلبة الكفار فتنة للمستضعف، فينحرف عن دينه. ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير معنى لطيفا يعني يتناسب أيضا مع ما في زماننا. قال: اصرف عنا سيء الأخلاق حتى لا يكون ذلك فتنة للكافرين فيظنون أن على الباطل وأنهم على الحق، يعني من حيث أنهم يقولون: ها هذا واقع المسلمين، هذه أخلاق المسلمين، لو كان دينا صوابا كانوا به مستمسكين، كان عندهم أمانة، كان عندهم صدق، كان عندهم التزام بالموعد، كان عندهم. فإذا يشير رحمه الله إلى بعد آخر في قوله: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعل أخلاقنا سيئة أو معاملتنا سيئة فيقول الكفار: هذا دين. إذا رأوا معاملتنا وأخلاقنا السيئة يقولون: هذا الإسلام. لأنهم من أين يأخذون الفكرة عن الإسلام؟ من الكتاب والسنة ولا من تصرفات المسلمين؟ من تصرفات المسلمين. فأشار إلى أن ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا فيروا منا إعوجاجا ينسبونه إلى الإسلام فيصدهم ذلك عن الدين. من خلال هذه المعاني نرى بأن قضية الافتتان هذه قضية كبيرة، لأنها تزحزح عن المواقف، ولأنها تغير وتبدل من المعتقدات والقناعات. ربنا لا تجعلنا فتنة، هذا دعاء قرآني، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنون، ولا تفتنا بهم فنتولى عن اتباع نبينا أو نضعف، ولا تفتنهم بنا فيزدادوا كفرا وعنادا وظلما ويظنوا أنهم على الحق. ومن الثابت بالتجارب أن سوء حال المؤمنين وأهل الحق في أي حال من ضعف أو فقر أو هزيمة أو ذل يجعلهم موضعا لافتتان الكفار من جهة، فالكفار يظنون أنفسهم على الحق، وفتنة لأهل الإسلام لأنهم يقولون ليش نحن، يعني لماذا نحن الآن أذلاء، ولماذا نحن مهزومين، وليش نحن مستضعفين، إذا كان الإسلام هو الحق ليش نحن منهزمين، ليش يعني الكفار متغلبين، ليه إذا كان نحن حق ليش ما انتصرنا، إذا كان ديننا حق ليش ما انتصرنا، إذا كان الكفار على باطل ليش ينتصروا علينا. هذه يا إخواني هذه الأيام يعني في المدة الأخيرة هذا الكلام خطير ومهم، والتطرق إليه مهم لمعالجته، لأن هذا موجود في نفوس الكثيرين الآن، ووجوده عند المسلمين أخطر، يعني وجود الشبهة هذه عند المسلمين أخطر من وجوده عند الكفار، كفار يعني سيزداد عتوا ونفورا أو تمسكا بكفره. لكن مشكلة المصيبة إذا وجد هذا عند المسلمين، إذا بدأ الشك في الحق، إذا بدأ الشك في الإسلام يتسلل إلى نفوس هؤلاء من خلال الواقع، لأن كثيرا من الناس لا يحكمون على الحق من حيث أنه حق في ذاته، ومن حيث أن فيه دلائل تدل على أنه حق في نفسه، لا يحكمون على هذا أنه حق ولا باطل من الواقع، هل هو مهزوم ولا منتصر، هل هو في ذلة ولا في قوة وعزة. هذا الميزان الدنيوي الآن صار ميزانا ثقيلا في الحس، ولذلك الموضوع هذا صار خطيرا لأنه يخلخل، وأنت الآن تسمع في النقاشات حوارات في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فيه كثير من هذا الطرح، يوجد تأثر خطير من بعض المسلمين، وخصوصا أنهم يرون يعني هزيمة وراء هزيمة وذل وراء ذل ونكسة وراء نكسة ومصيبة وراء مصيبة تحل بالمسلمين، فيبدأ الشك يتطرق، طيب يعني لو كان الإسلام هو الحق طيب ليش إحنا وضعنا، ما يسارعون إلى اتهام أنفسهم، يقولون نحن ما تمسكنا بالدين، ولو كان تمسكنا بالدين صحيحا كان انتصرنا، وكان نحن الآن في قوة، وكان الآن في كفار في هزيمة، وكان كانوا في ذلة، ألحقناهم بأطراف الأرض وهزمناهم هزيمة منكرة. التحليل ما يأتي بهذه الطريقة عند الكثير، ومع الأسف يأتي بطريقة لا، يعني ما دام نحن في ذل وهزيمة معناها هل ديننا في مشكلة، يعني هل دين الكفار يعني صواب. وإذا كان بعض الأخيار وطلبة العلم ويعني من عنده نوع من التأسيس يمكن يثبت، لكن في ترى كثير من المراهقين والمراهقات والشباب الصغار، يعني في عدد من الناس من بين المسلمين ما عندهم تأسيس قوي، ولذلك إذا صارت الظروف شديدة مثل التسلط الكفار الآن لا يتحملون، لا تتحمل قلوبهم نفوسهم عقولهم لا تتحمل. طبعا من حكمة الله، يعني إذا جئنا ننظر في الواقع هذا أو في هذه المسألة من خلال القرآن الكريم، الله له حكم سبحانه وتعالى، من حكم الله في خلقه أنه قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال ابن القيم رحمه الله يعني مبينا الحكمة الإلهية العامة في الخلق، وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم؟ وامتحن العلماء بالجهال، هل يعلمونهم وينصحونهم ويجيبونهم ويصبرون على تعليمهم وإرشادهم أم يتخلون عنهم؟ وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعون العلماء؟ هل يستفتون العلماء؟ هل يعملون بأهوائهم؟ هل يحترمون أهل العلم ويوقرونهم؟ امتحن الرؤساء بالرعية، هل ينظرون في مصالحهم؟ هل يسهرون على رعايتهم؟ هل ينصحون لهم ويعملون ما فيه الخير لهم؟ أم يحتجبون عنهم ويذلونهم ويجعلونهم في ضيم وظلم؟ وكذلك امتحن الرعية بالرؤساء، هل إذا كانوا على الدين ينصرونهم ويتعاونون معهم على الحق ويسمعون ويطيعون، أم يخرجون عليهم وينابذونهم وتشتعل الفوضى؟ امتحن الرجل بامرأته والمرأة بزوجها، امتحن الرجل بزوجته، هل يعطيها حقها؟ هل ينفق عليها؟ هل يعفها؟ هل يعاشرها بالمعروف؟ أم أنه مثلا يظلمها ويعسف بها ويضطهدها ويبخل عليها ويهملها ويضربها ويهينها ويشتمها؟ وامتحن الزوجة بزوجها، يعني هل تعطيه حقه؟ هل تطيعه؟ لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه وتستأذنه في ماله، أم أنها تعصيه وتنشز عليه وتتعالى وتخرج عن طاعته وتتحداه وتحارب قوامته؟ امتحن المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم والناهين عن المنكر بمن ينهونهم، وامتحن كذلك المأمورين بالآمرين والمنهيين بالناهين. ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في إغاثة اللهفان، فشاهد يعني أن الله ابتلى الخلق، امتحن الخلق بعضا ببعض، أنه هذه سنة، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر يقول طيب هذا التسليط للكفار علينا الآن يعني من أي باب؟ نقول أولا لله سنن، الله يفعل ما يشاء، الله يبتلي والله يميز الخبيث من الطيب، و بالنسبة لهذا الموضوع الله يبتلينا بهم ويبتليهم بنا، ننظر يعني هل نثبت أم ننحرف وراء الكفار، أم نطيعهم، أم نقلدهم ونتشبه بهم، أم نستسلم لهم نرضخ، أم نعتقد صحة ما هم عليه وبطلان ما نحن عليه؟ ما وجه كون الإنسان فتنة لغيره؟ يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا بالتعذيب والتنكيل، فيفتتن الكافر يظن أنه على الحق بقوته وجبروته، والمسلم يفتتن ويظن نفسه على باطل. قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. فتنة للمعذب يترك دينه تحت وطأة التعذيب، فتنة لعوام المسلمين أنهم يظنون بأن القوة أو بأن النصر أو بأن التفوق هذا مرتبط بالكفر. شوف الكفر، هم كفار إذن هم ينتصرون، نحن مسلمون الإسلام يعني الهزيمة الضعف الذل. وقد قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، واضطهاد المسلمين والتنكيل بهم كثير. يعني نحن الآن يعني يجب أن نقول لأنفسنا بأن ما يصيبنا الآن ليس وليد ساعة شيء ما سبق، لا، ألم ينهزم المسلمون من التتر هزيمة شنيعة؟ ألم ينهزم المسلمون من الصليبيين في الساحل الشامي حملات الصليبية هزيمة نكراء ويحتل معظم الساحل الشامي بما في بيت المقدس؟ وحتى يعني سر إلى العصر الحديث. ألم تحدث إبادة للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي بحيث قتل 20 مليون مسلم في 50 عاما؟ ستالين وحده قتل 11 مليون مسلم. في بنغلاديش في عام 1971 قتل 10,000 معالم مسلم و100,000 طالب من طلبة المعاهد الإسلامية. في الهند قتل 250,000 مسلم. حورب الإسلام في الصين الشيوعية 1954 تعطيل المساجد وقتل وسجن العلماء ونهب تركستان الشرقية وتهجير المسلمين. وفي كشغر وحدها في عام 1977 يعني في مدينة كشغر قتل 360,000 مسلم. الحبشة يعني وضع هيلة سيلاسي خطة لإنهاء الوجود الإسلامي في الحبشة خلال 15 عاما وتباهى بها أمام أسياده وأحرق الشيوخ والنساء والأطفال بالنار والبنزين وأمر بالتعقيم الإجباري للمسلمين رجالا ونساء. في الفلبين في أيام ماركوس يعني القتل الجماعي، فق الأعين وبقر البطون الحوامل وذبح بالخناجر وفصل الرؤوس عن الأجساد. والبوسنة والهرزق ليست ببعيدة، عشرات الآلاف من المسلمين قتلوا وعشرات آلاف النساء المسلمات في معسكرات الاغتصاب يتلهون بهم. طبعا إذا مشينا إلى الآن نجد هذه الروهينجا، البورما، أفريقيا الوسطى، أنغولا، في الشام، في العراق، في يعني دفن الأحياء بجميع الطرق. يعني الآن المسألة يعني المهمة، هل ميزان الحق والباطل هو ميزان القوة والضعف بحيث أن القوي على الحق والضعيف على الباطل؟ هل هذا عند الله؟ الله عز وجل أجابنا عن هذا في كتابه بأن أعداء الرسل كانوا يقولون لهم: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني اتبعك الضعفاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. يعني لا أنتم أغنى منا ولا أقوى منا ولا أعلى نسبا منا، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. من الفتنة أن يسلط المبتدع على أهل السنة ويجبرونهم على الكفر ويجبرونهم على قول البدعة بالترهيب. وهذا حدث في عهد بعض خلفاء بني العباس لما التف عليهم المعتزلة وصاروا يحملوا اقتنعوا بالفكرة وبدأوا يحملون الناس عليها بالقوة بقول بخلق القرآن. وحدث ما حدث من فتنة المسلمين علماء وعامة. طبعا حصلت مواقف مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله عندما يعني كان هانت عليه نفسه في سبيل الله، هانت عليه نفسه في سبيل الله، وقال: إذا أجاب العالم تقيه والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ وصبر رحمه الله وثبت الله بالإمام أحمد في آمن من الناس. طبعا من الافتتان الآن مثلا الافتتان بالمناداة بتقديم الرأي على الوحي وبقضية فصل الدين عن جوانب الحياة، عن الاقتصاد، عن الاجتماع، عن نواحي الحياة، بحيث أن بعض الناس فتنوا من المسلمين وصاروا يعتقدون بصحة هذا القول. من الافتتان الذي حصل الآن، ولأنه الافتتان لا يكون دائما افتتان بالتعذيب أو بالسيف، قد يفتتن الإنسان بالرخاء. الذين ذهبوا إلى الغرب، الذين سافروا لما صار هذا الانفتاح وهذا الرحيل والسفر إليهم، كثير من المسلمين ما استطاع أن يصمد أمام ما عند هؤلاء، فكانت فتنة طبعا فتنة الشهوات، المراقص، الملاهي، البارات، الأندية الليلية، نوادي القمار إلى آخره، انغمس بعضهم في هذه الأوحال. وصار أيضا فيها فتنة للكفار، يعني بعض الكفار قالوا إيش هذا الدين؟ إذا كان هذا سكير عربيد زاني صاحب فواحش وعلاقات إلى آخره، إيش هذا الدين؟ إيش هذا الدين؟ بعض الكافرات قلنا ذلك لأن تسمع عن الإسلام فترى أمامها شاب مسلم منطلق في شهواته فتقول هذا الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. بعض الذين أسلموا من الكفار قالوا الحمد لله أننا عرفنا الإسلام من الكتب ما عرفناه من واقع المسلمين، ولا لو احتكينا بهم ورأيناهم كما أسلمنا. و يعني بعضهم رجع عن الدين، يعني لما كان يظن الدين يظن الإسلام شيئا ثم رأى تصرفات بعض المسلمين، وهذا ممكن يدخل في آية في قوله ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، أيضا يعني يفتتنوا برؤيتهم لحالنا فيصدهم ذلك عن الدين، إما أنهم ما يدخلوا في الإسلام أو يرتدوا عنه بعد دخولهم فيه. طبعا بالعكس أكيد، يعني التعامل والأخلاق الطيبة والواقع الحسن، وعندما يمثل المسلم الإسلام تمثيلا حسنا في نفسه بالتأكيد أن هذا سيكون جاذبا، وهذه لها أمثلة كثيرة من تأثر يعني بعض الكفار ودخولهم في الإسلام. بعضهم يعني دخل في الإسلام من رؤية حمام هذا الجناح الذي استأجره المسلم منهم نظيفا طاهرا ما في شعرة. بعضهم أسلم وعامل مغسلة في بلاد الغرب لأنه يرى أن ملابس المسلمين التي يأتون بها وضع غير ملابس القوم. بعضهم مثلا أسلم لأنه رأى هو مريض دخل المستشفى وفي مريض مسلم بجانبه وشاف هذا المريض المسلم يعاد كثيرا، في ناس كثير تجي وتروح، فقال له مرة قالوا يبدو أنك شخصية مهمة، أنت ممكن تكون مسؤول أو، قالوا أنا مسلم عادي، أنا طالب. قالوا كل العالم كل هؤلاء الذين يأتون، قال يأتون عيادة المريض وهذا في الإسلام فضل كذا وكذا. فالرجل أسلم من رؤية مشهد عيادة المسلمين لأخيهم المريض. طبعا القصص كثيرة، يعني ليس هذا موضوعنا، لكن موضوعنا هو أن بعض المسلمين يكونون فتنة للكفار من جهة منعهم من الدخول في الدين أو وصدهم عنه. أما قضية الافتتان بالشبهات فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يحصل الضعف عند بعض المسلمين لما يرى الفاسق أو الفاجر أو المنافق أو صاحب الفكر الخبيث المنحرف يمكن، يعني يكون له منصب، يكون له قوة، سطوة، غنى، تمكن إلى آخره، فيقول طب الحين هذا عدو لله، هذا منافق، هذا شرعا يعني منافق أو يعني منحرف عن الدين، كيف الله يمكن له؟ كيف يعطيه هذا المنصب؟ كيف يصير رئيسي؟ كيف يصير رئيسي أنا في العمل مثلا؟ طبعا وربنا لا تجعلنا فتنة نفتتن أو يفتتن بنا غيرنا، يعني نفتتن بغيرنا أو يفتتن بنا غيرنا، نفتتن بغيرنا أو يفتتن بنا غيرنا. هذا الموضوع يعني شوف نفسه في قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. طب هؤلاء منافقون نفاق أكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن مع ذلك الجمال، الأجسام، الكلام يعجب. لما؟ هذه فتنة، لكن لينظر الله من يفتتن بهؤلاء ممن يعرف حالهم شرعا ويثبت على دينه. قال المفسرون: كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم. تفسير ابن كثير. يوجد افتتان أيضا برؤوس الضلالة أصحاب المذاهب الباطلة. الآن يوجد مقاطع في اليوتيوب ومحاضرات وخطب وحلق حلقات تلفزيونية لأشخاص يستطيعون أن يفتنوا بعض المسلمين بمنطقهم. يمكن حسن العرض، جودة أو حبك، إتقان حبك الشبهة، حبك الشبهة. يعني بعضهم يعني مثل عدنان إبراهيم وغيره من المنحرفين، ما ترى ما أتى بشيء جديد جدا. هو اللي فعله أنه أخذ الشبهات القديمة فأعاد صياغتها بلغة عصرية وسوقها، وهذا شيء يجب الانتباه له. أن بعض هؤلاء المنحرفين يعني ليس دعواه جديدة، هو نفس الشبهات أو نفس الأفكار المنحرفة الموجودة في الكتب أخذوها وأعادوا صياغتها بأسلوب عصري يمشي مع الشباب، مع الفتيات، يمشي في مواقع التواصل. لأنه هذه يعني البرامج التلفزيونية مثلا، مواقع التواصل تحتاج إلى لغة، لغة تخاطب خاصة. يعني يمكن مثلا لو تجيب من أساليب السلف أو تقول مثلا هذا قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ما تصل الرسالة، ما تصل الرسالة إلى هؤلاء، إلى الناس. تحتاج إلى مثلا تبسيط، تجميل، أسلوب جذب معين، معها قصة، معها مثل، معها شيء يعني يطريها، يسوغها، يجملها، يجعلها جذابة. مثلا طرحها بأسلوب عقلاني خاطب العقل. يمكن ما في أدلة، بس بعض الناس الآن يعني إذا أتيته بشيء يلبس عقله خلاص انضم إلى المجموعة. قضية مثلا الطعن في أحاديث الأحد، الطعن في عائشة رضي الله عنها، الطعن في أبي هريرة، الطعن في الأحاديث حتى المتواترة كخروج الدجال ونزول عيسى في آخر الزمان، حتى أنه هذا مثلا الرجل هذا يقول هذه أخبار أسطورية وتصورات كرتونية طفولية. يأتي إلى حديث البخاري ومسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فبكل جرأة يقول بكل وقاحة: هذه ثرية، يعني مكذوب. ويقول: نزول عيسى لا أصدق بها لأنها تخالف القرآن وأن عقيدة نصرانية. ويحاول أن يأتي بأدلة يعني يقنع بها بالعكس. هذا كما قلنا تقليد للمعتزلة والجهمية الأوائل بأسلوب عصري، مع خواء الخواء العلمي الموجود عند البعض ممكن يروج عليهم. لأنه مثلا نزول عيسى بن مريم موجود في القرآن الكريم مذكور: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته. قال ابن عباس: قبل موت عيسى. قال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. تفسير الطبري. قال الحسن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت عيسى، والله إنه الآن لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وأيضا في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قراءة صحيحة: وإنه لعلم للساعة، يعني أمارة من أماراتها وعلامة من علاماتها. من هو عيسى عليه السلام؟ وإنه لعلم للساعة، نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إنه خروج عيسى عليه السلام من أعلام الساعة، ينزله الله تعالى، ينزله قبل قيام الساعة. والأحاديث التي جاءت في هذا متواترة. هذا مثال، يعني مثال كيف يفتتن الشباب أو بعض الناس بأقاويل مثل هؤلاء الذين ضيعوا عقيدة الولاء والبراء، يفتتنون بمثلا النصراني أو الكافر إذا كان عنده أعمال خيرية، مثلا كفالة أيتام، علاج مرضى بالمجان، تدريس طلاب على نفقته مثلا، فيقولون هؤلاء في الجنة. يعني معقول الآن اللي اخترع الكهرباء هذا واخترع التكييف هذا، أنت الآن جالسين هنا في تتنعم، جالسين تتنعم هنا في مكيفات، واللي اخترعها في النار أنتوا في الجنة؟ يعني في يعني بعض الناس المنطق عنده هكذا، ما في يعني دخول جنة ونار على التوحيد ولا على حسب خدمة البشرية؟ إيش الميزان عند الله؟ بعض الناس يقول له على حسب خدمة البشرية، وما له دخل التوحيد. إيش يكون دينه يكون؟ ما دام خدم البشرية يروح الجنة. فتضيع قضية الولاء والبراء هذه سببت فتنة أيضا، حتى أن بعضهم خلاص ينادي أن الأديان خلاص كل واحدة، الشيخ والقسيس وقسيساني، وإن تشاء فقلهما شيخاني. إذا قلت قسيسان صح، وإذا قلت شيخان صح، ما عاد في فرق بين مسلم ونصراني. طيب الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فصار هؤلاء فتنة للعامة، هؤلاء الذين يتكلمون ويخرجون بعضهم صاروا فتنة للعامة، يعني اتبعوهم استمالوهم أعجبوا بهم، العامة أعجبت بهم صاروا وراءهم، وبعض العامة أتباع كل ناعق، وخلص اللي يأثر اللي يقتنع فيه إذا لبست الفتنة عقله انتهينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف على أمتي لأم المضلين. إذن هذا افتتان، هذا نوع من الافتتان حاصل الآن. وإذا كان هذا على مستوى بعض الدجالين الصغار، فكيف إذا ظهر الدجال الأكبر؟ كيف إذا ظهر الدجال الأكبر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كان يمشي معه، لغير الدجال أخوفني على أمتي. قال ثلاثا، قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال أئمة مضلين، رواه أحمد الصحابي والألباني، أئمة مضلين، أئمة يعني يؤتم بهم يتبعون لكنهم مضلين، من أئمة لكنهم مضلون، ومن أئمة الضلال من يفتي بالباطل فيتبعه الناس. وهذا موجود الآن طبعا بكثرة، وهؤلاء أيضا فتنة، هؤلاء فتنة. بعضهم من هؤلاء الأئمة الذين يعني صاروا فتنة يواكب هوى الناس، يواكب هوى الناس، كما أراد شوقي أن يسخر من هؤلاء. وكيف أنه يعني الواحد إذا غير صاحب الهوى غير وراءه، يعني لا يصمد، ما يعرف يقول لا للباطل. كان لسلطان نديم وافي، يعيد ما قال بلا اختلاف، وقد يزيد في الثنى عليه إذا رأى شيئا حلا لديه. وكان مولاه يرى ويعلم ويسمع التمليق لكن يكتم، فجلس يوما على الخوان، وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منه ما أكل وقال هذا في المذاق كالعسل. قال النديم صدق السلطان، لا يستوي شهد وباذنجان. الباذنجان وين؟ هذا الذي غنى به الرئيس وقال فيه الشعر جالينوس. طبعا هذا رئيس الأطباء، كبير الأطباء، يذهب ألف علة وعلة ويبرد الصدر ويشفي الغلة. قال يعني السلطان ولكن عنده مرارة وما حمدت مرة آثاره. قال نعم مر، وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه. هذا الذي مات به بقراط، وسم في الكأس به سقراط. فالتفت السلطان فيما حوله وقال كيف تجدون قوله؟ قال النديم يا ملك الناس عذرا فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان ولم أنادم قط باذنجانا. صار أئمة الضلالة حلفاء أقوياء للنفاق. والله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفتنة الفتنة، يفتنون به عباد الله، يفتنون عباد الله، يفتنون بالمتشابه. والمنافق يطعن في الدين تأصيلا وتمثيلا وجملة وتفصيلا ويدلل ويعلل، مهم أن يفتن عباد الله. والمصيبة إذا حاول البعض أن يجعل للباطل أصولا شرعية وأدلة شرعية، ونحن هذا من بلائنا في هذا الزمان، وهذه فتنة كبيرة يعني، لأن بعض الناس الآن ينتقل إلى صف الباطل بناء على أنه حق وأنه في أدلة تؤيده، وإمام الضلالة يشرعن لهم. يعني مثلا ممكن الآن مثلا في قضية السياحة، وخصوصا الذهاب إلى بلاد الكفار وما ينطوي يعني هذا عليه من خلص رؤية المعتقدات والكنائس والمتاحف بما فيها من الأشياء يعني الدينية لديهم، وحتى الإعجاب بشخصياتهم والإعجاب بمبادئهم والإعجاب بهم وبطريقة حياتهم، وكذلك يعني ما رؤية مساء التعري والأشياء الفاحشة وعلنا، يعني خصوصا إذا صار في الصيف خلص بعضهم إذا بلغت درجة حرارة ما في يعني يضطرون أحيانا لإصدار قوانين بلدية توجب ستر العورة المغلظة، يعني عورة مغلظة، لأن الانحلال خلاص ضرب في كل ناحية. الإنسان الذي يذهب في كثير من الأحيان لا يسمع أذانا ولا إقامة ولا صلاة ولا ذكرا، ثم يحصل يعني يحصل اهتلال. هذا واحد يقول أنا زوجتي متدينة وأنا رجل عادي، صار الولد فيه بعض العلة وديناه، قالت المرأة ليش ما نأخذه برا؟ قال لا ما في داعي، الطباء ما قال ما عندنا علاج، ما قالوا برا في علاج ما عندنا علاج، فأصرت. فلما ذهبت قال خلاص أول شيء نصف الوجه بعدين الوجه بعدين الشعر وخلاص. يعني سرعة الانحلال، سرعة التنازل، سرعة التغيير عجيبة. هذا من الافتتان، يعني ربنا لا تجعلنا فتنة أيضا من جهة أن لا تفتنا بهم فنقلدهم فنسير على منوالهم. وهذه الفتنة ممكن أحيانا يتولى كبرها جفاة منفرون، يعني ما هو بالقوة الناعمة، لا بالفظاظة. فبسوء خلقه وجفائه وشدة معاملته ينفر، يعني يصبح فتنة، يصبح التنفير من جهة أن هذا لا يطاق. فإذا كان يمثل الدين في نظر بعض الناس فما هي النتيجة؟ ألم يقل الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا في بعض الناس إما عن سوء التزام أو سوء يعني سوء دينه هو منفر بأخلاقه الرديئة المنافية للإسلام، وفي بعضهم قد يتعمد فعل ما ينفر من الدين فتنة للمسلمين. وما يحصل من بعض التصرفات التي نرى فيها وحشية هذه متعمدة، يعني ما هو ضروري تكون هذه تصرفات طائشة، بس تصرفات طائشة لا، ممكن تكون تصرفات ممنهجة يعني مخطط لها لتشويه صورة الإسلام، تشويه سمعة المسلمين، تخويف الناس من الحكم الإسلامي، تخويف الناس من الحدود الشرعية، تخويف الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية. وما في شك يعني أن الأعداء الأذكياء يريدون أن يصلوا لهذه النتيجة، يريدون أن يصلوا هذه النتيجة، وقد يعملوا لذلك عملية تمثيلية كبرى فيها يعني إعدادات ومسرحيات كثيرة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، لأن هذا الطعن نوع من الطعن في الإسلام، يعني بحيث أن الناس خلاص يقول إذا كان هذا هو الدين، إذا هذا هو تطبيق الدين، إذا هذه هي الأحكام، لا والله لا نريدها. إذا صارت المسألة وحشية وذبح من الأمام، ويعني خلاص هذا ما في، لو قال كلمة التوحيد يذبح، لو يصلب، لو ما إيش يعني ماذا وراء ذلك؟ هل هذه مثلا مجرد مثلا غباء أو مجرد جهل أو سوء تطبيق يعني عن مثلا جفاء؟ لا، مو شرط، ممكن يكون هذا من ضمن الخطة الملعوبة، بحيث الناس خلاص تقول إذا كانوا يريدون حكم الشريعة يقولون الآن لا، ما نبغى حكم. ليش؟ لأن التطبيق العملي الذي رأوه هو هذا، ما رأوا تطبيقا عادلا، ما رأوا تطبيقا عمريا، ما رأوا تطبيقا حكيما، لا، رأوا تطبيق بهذه الكيفية الوحشية، فلذلك يقولون لا نريد، خلاص لا نريد. كأن بعض يقول تبنى من المطالبة بالحكم، بالحكم حكم الشريعة. وليس كل الناس الذين يرون هذه الصور عندهم فقه وعندهم مثلا وعي بحيث يقولون إيه هذه تمثيلية مكشوفة، احنا عارفين ولا الدين ليس هكذا. لا، بعض الناس يظن انه الدين هو خلاص اذا صار سيطبق في الواقع خلاص هذه هي النتيجة. شوف، ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني لا نفتن ولا نفتتن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائي الكبير والضعيف وذا الحاجة. إيش حتى ما يفتتن؟ يمكن أن بعضهم يترك الصلاة، بل هذا أصلا سبب الغضب النبوي في تلك المناسبة، أن رجلا قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين. طيب، الآن بالنسبة للمعالجات، بث الآيات في الناس والنصوص الشرعية التي فيها يعني هذا النوع ربنا لا تجعلنا فتنة من العلاج، وهذا دعاء قرآني، وأيضا تذكير بالقاعدة هذه الإيمانية العظيمة واللجوء إلى الله، أن الإنسان ما يحيد ولا ينتكس ولا يرتد ولا ينكس على عقبيه ولا يصبح يعني مطية لهؤلاء الكفرة ولا ألعوب بين أيديهم ولا متبعا لهم ولا يفتتن بهم. هذا شيء. الشيء الثاني المهم جدا يا إخواني، التطبيق الصحيح للدين بحيث يكون الدين جاذبا لا طاردا، يكون الدين محببا لا منفرا. هذا التطبيق نحتاج اليوم حاجة ماسة، لأن هذا هو في الحقيقة يعني هذا هو الطريق والأسلوب الذي نتصدى به لهذا. وإذا قلنا مثلا إن من أسباب الفتنة أن بعض الناس قوله يخالف فعله، فالحل أن يكون الفعل موافق للقول الحق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وهكذا إذا كان هناك عمل بالمبادئ التي ننادي بها، فعند ذلك الناس سيحبون هذا الدين، ولن نكون فتنة، بالعكس سنكون دعاة وبالقدوة حتى بالأسلوب غير المباشر. أما الأشياء التي لا نقدر عليها مثلا من جهة الهيمنة العسكرية للكفار، ففي أشياء ربما لا يطيق يعني المسلمون الصمود أمامها، لأننا يعني في ضعف ما نستطيع يعني أن نقارعهم أو أن نكون قريبا منهم في القوة. ففي هذه الحالة لابد من بيان الميزان الشرعي للناس، أن الحق عند الله ليس بناء على قوة الشخص أو ماله أو جماله أو أولاده، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. توضيح المبدأ هذا في غاية في الأهمية في التصدي. والله من رحمته أنه ما جعل للكفار دائما الغلبة، ولا جعل كلهم أغنياء وكل المسلمين فقراء. ولذلك الآن لو قلت الآن، أليس بعض المسلمين عنده غنى أكثر من الكفار؟ يوجد ولا لا؟ يوجد. الله قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يكفروا جميعا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وإيش وزخرفا، يعني خلاص يصير عندهم ذهب وفضة، بيوتهم سقوف الأسقف سقفا من فضة، وذهب. قال ابن كثير لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهل أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. ولذلك الله أعطى الكفار والمسلمين. في الآن يجد بعض المسلمين عندهم أموال أكثر من بعض الكفار. أنتم الآن ما تلاحظون أن البلدان الغربية بدأت تطرح موضوع الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والمصرفية الإسلامية بقوة يعني بنوك بريطانية ويعني مواقع غربية. ليش؟ لأنها تريد اجتذاب الأموال. الآن في أزمة مالية تحت في بلاد الغرب، ويحتاجون إلى السيولة، فيريدون استقطاب السيولة من المسلمين بعدة وسائل، منها يمكن أن يثيروا أو يديموا، الفوضى في بلاد المسلمين حتى تكون بلاد المسلمين غير مستقرة، وبالتالي أصحاب أرباب الأموال كما يقول رأس المال جبان، الأموال تهاجر إليهم. هذا عامل. العامل الثاني أن يقولوا طيب إذا أنتم يا أيها المسلمون لا تريدون الربا، وأنتم يعني تريدون مصارف إسلامية وأدوات مالية إسلامية، ترى عندنا يوجد مصارفنا فيها، ترى هذا واضح الآن لمن تأمله واضح، معناها استقطاب الأموال هذا عندهم الآن شيء أساسي ورئيسي ويشتغلون على هذا الخط. الشاهد المال قد يكون فتنة، يفتتن الإنسان بالمال فينفق في المعاصي ويفتتن بمال غيره ويقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني افتتان بالمال إما أن يكون عنده فيفتتن به هو يستعمله في المعصية، يطغى أن رآه استغنى، أو أن يفتتن بمال الغير ويقول ها الله يحب هذا، ليش أعطاه أكيد يحبه. وكذلك يكون الولد فتنة، وكم من الانحرافات حصلت بسبب الأولاد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ففي ناس فعلا آباء وأمهات أرهقهم أولادهم طغيانا وكفرا، وفي بالعكس يعني أولاد افتتنوا بسبب أبائهم وأمهاتهم، هذا حاصل. فإذا الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة، وبالنسبة للأب وبالنسبة للولد كذلك، ممكن الأب يكون سبب من أسباب ضياعه، ممكن الأم تكون سبب من أسباب ضياع ابنتها مثلا. يعني مثل قضية السماح بإقامة العلاقات المحرمة بناء على أن موضة العصر، وأن الأم لا تمانع أن يكون لابنتها صديق. يعني وصل الافتتان بالكفار لدرجة أنه حتى عادات الكفار من اتخاذ الخديء الأخدان والعشيقات صار شيئا مقرا. وإذا ذهبنا إلى مسألة الافتتان من جهة يعني عدم الصبر والجزع و يعني ما يبخل به الأب بسبب ولده، وما يجهل ما يجهله الأب بسبب ولده، وهذا كثير، وعلاجها في القرآن: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. أمر من افتتن أو بسبب هذا أن يستغفر الله، وفعفوا واصفحوا. والاختبار والامتحان في هذا كبير: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب، وفتنة الرجل بالمرأة، هذا الافتتان طبعا الآن قائم: زين للناس حب الشهوات أول ما ذكر من النساء، أول ما ذكر. فهذه المغريات الجنسية اليوم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فصار الآن الافتتان مثلا الافتتان بالصور والأشكال، الافتتان بالمنشدين والممثلين، الصور هذه اللي على الشاشات التي بعض الناس يتساهل فيها، تراها فتنة، فتنة عظيمة حتى للبنات، حتى المراهقات النساء هي بتفتتن بصورة ذلك الذي يظهر على الشاشة. فصار يعني: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. افتتان الرجل بالمرأة وافتتان المرأة بالرجل، والعلاقات المحرمة الآن شيء مهول، العلاقات المحرمة. إذا كان الزوج ممكن يكون فتنة لزوجته، والزوجة ممكن تكون فتنة لزوجها وتوقعه في محرم، فكيف إذا كانت أجنبية؟ كانت ملاحظة البوادر في قضية الافتتان هذا من جهة الزوجة عند عمر رضي الله عنه، قال عبد الله: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. يعني عمر طبعا ما يمكن أن يأمر ولده بطلاق يعني صاحب الدين خلق، بالتأكيد المرأة فيها علة ممكن تكون وبالا على ولده. أما إذا كان صاحب الدين خلق فأمره بطلاقها فهو من جنس هاروت وماروت: ما يفرقون بي بين المرء وزوجه. افتتن عدد من الشباب المتدينين لما تزوجوا بنات غير متدينات، حجاب الموضة وانت ماشي. افتتنت عدد من البنات المتدينات بسبب الزواج بشباب غير متدينين، خلاص يصير هو الطرف الأقوى فيحملها على المعصية، يحملها على المعصية. وفي حالات كثيرة من هذا الآن في المجتمع. والحالة الثالثة هي حالة الطلاق بسبب أن الزوجة عاصية أو بسبب أن الزوج عاصي، هي أيضا يعني من آثار هذا الواقع السيء. لكن من أسباب الوقاية أن الواحد يبحث عمن يرتبط بها وتبحث عمن ترتبط به، لأن تجنب الفتنة، يعني ربنا لا تجعلنا فتنة، لا تجعلني فتنة لها ولا تجعلها فتنة لي، أن الخلاص من هذه الفتنة والفتنة العكسية لا يتم إلا بحسن الاختيار: فاظهر بذات الدين تربت يداك. وجدت حالات مثلا إهمال الصلوات من قبل الزوجات، إهمال الصلوات من قبل الأزواج، التساهل في الذهاب إلى بلاد الكفار وما ترتب عليه يعني بعد ذلك من مستتبعات بسبب أحد الطرفين. قضية الافتتان بتقليد الآباء على الباطل أيضا من جهة أخرى يعني يجب أن لا نغفل هذا الموضوع، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأحيانا يصير العصبية تمسكا بالباطل ما وجدنا عليه آباءنا. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. بعض الناس يعتقد أنه خلاص الآباء والكبراء دائما على الحق، وغير صحيح. وبكى حكيم بن حزام يوما فقال له ابنه ما يبكيك؟ قال خصال كلها أبكاني أما أولها. طبعا حكيم بن حزام رضي الله عنه أسلم متأخرا. قال أما أولها فبطء إسلامي حتى سبقت في مواطن كلها صالحة، فاتني معركة بدر والخندق وذلك. يعني إيش السبب أنه ما بكر بإسلامه؟ قال وذلك أني أنظر إلى بقايا من قريش لهم أسنان، يعني كبار في السن، متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم، ويا ليت أني لم أقتدي بهم، فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا. هذا كلام حكيم رضي الله عنه. اتبعنا آباءنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه فتنة. ما تدري أمره يصير إلى ماذا. تقول أمشي وراء أمشي وراء في أي جيل؟ طيب قد يؤذيك في تهلكة إذا كان الله كتب عليه الزيغ، لكن خلص قلد ميتا مات على الدين، على الأقل نهاية معروفة ما في مفاجآت. طيب افتتان العوام قد يحصل طبعا في بعض البلدان بعلماء سوء وبعضهم بطرقية من أصحاب الطرق المنحرفة، فتحصل الفتنة بهم بلا شك. ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ولذلك قال العلماء ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء. وهنا يحصل أحيانا افتتان بمن عنده منصب أو عنده سلطة أو عنده قوة، خوفا منه أو طمعا فيما عنده، والناس مولعون بأمور من هذا. ولذلك ذكر أهل السير أن المعتصم ألان في أمر الإمام أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلابته، حتى أغراه أحمد بن أبي دواد وقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه. وبلغ من افتتان بعض هؤلاء الكبراء بأئمة السوء ما قاله ذلك الخليفة في معجبا بشيخ معتزلي: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. فتنه. قال الذهبي معلقا: اغتر بزهده واغفل بدعته. لاحظ، اغتر بزهده واغفل بدعته. من الناس من يفتن مثلا بالطبقه المخمليه، يقول هؤلاء مكاسب وعندهم سيارات قصور خدم حشم أرصدة، شوف وين يسافرون وين كذا، فتجد كأن هؤلاء قبلته وهؤلاء قدوته وهؤلاء كذا وراهم يقلدهم يمشي خلفهم. يعني ممكن واحد يعمل الأفاعيل حتى يروح يطلع سيارة مثلا فخمة للاستعمال. الوكالات أحيانا تحط سيارات فخمة للاستعمال، هذا ما له رغبة، لا يبغى يشتريها ولا عنده أصلا يشتريها، يعني بس واسطات حتى يقول عطوني أنا، فيروح يمشي فيها في الشوارع إن عندي سيارة كذا. لأن فعلا الافتتان صار إنه خلاص يعني أنا أريد أن أظهر بهذا المظهر، أريد أن أكون في هذا المستوى، حتى ديون بالاحتيال بالكذب بالمخادعة، المهم أن يظهر بهذا المظهر لأن فيه افتتان. لو كان يقول والله خلاص أنا هذا ما يعني هذا مستواي، هذا ما قسمه الله لي من الرزق، خلاص فلتكن دابتي على قدره ولباسي على قدره وبيتي على قدره خلاص. من الناس يعني المال الخضر الحلوة هذا جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، تكون نتيجة طبعا محق محق. أيها الإخوة، يعني هذا الموضوع الحقيقة موضوع الافتتان جدير بالاهتمام والمعالجة، وكثير يعني من معالجته تقوم على فهم العلاقة مع الله وفهم الموازين الشرعية عند الله. شوف يعني مثلا نحن يعني مقال ضحكوا من ساقي عبد الله بن مسعود دقيقة وفيها حموشة وفيها، فأخبرهم أنتم تضحكوا من ساقي عبد الله بن مسعود إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. لما جاء رجل ذو شارة حسنة ما رأيكم؟ قالوا هذا حري إن يعني خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن وجاء واحد مدفوع بالأبواب ما عنده شيء، إيش تقولون في هذا؟ حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع لقوله. فأخبره قال هذا خير من ملء الأرض من هذا، من مثل هذا. أتدرون ما الرقوب؟ الرقوب قالوا اللي ظنوا يعني طيب اللي يعيش أولاده، أن الثناء على الذي يعيش أولاده كلهم. قال لا، الرقوب لما قدم من أولاده شيء أحدا. فإذا الموازين الشرعية في هذا الموضوع لابد أن تضبط، وكذلك مسألة الاهتمام بالعقيدة، لأن الافتتان بالكفار كما قلنا سابقا الافتتان بالكفار ما يحل الموضوع هذا إلا عقيدة صحيحة، ومنها نظرتنا إلى الدنيا. شوف حديث دائما دائما لو جاك الشيطان وقال لك شوف الكفار الله يعطيهم وهم أغنياء، وشوف الجو حتى المطر عندهم، وشوف العشب الأخضر، وشوف الثمار، وشوف التقدم والتقنية والنظافة والحضارة والصحة والاهتمام والإدارة والنظام والنظام وعندهم الهيمنة والسيطرة والأسلحة والقوة وعندنا التخلف وإلى آخره. طيب إحنا عندنا ليش عندنا؟ بسبب تخلفنا عن ديننا، ولا لو أننا يعني تمسكنا بديننا لفتح الله علينا بركات من السماء والأرض، لأكلتم من فوقكم تحت أرجلكم. لكن هم ليش عندهم؟ سؤال، هذا سؤال مهم. كثير من الناس يفشل في الإجابة والتصور لهذا، ولو أنه استحضر حديثا واحدا لنحل الإشكال. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، معناها أن هذه الدنيا عند الله كلها ما تسوى جناح بعوضة. فلذلك لو أعطى الكافر، لو أعطى الكفار منها مطر وخيرات وأموال وتقدم صناعة وقوة وهيمنة وعندهم، فلا ليس هذا حبا لهم ولا فيهم ولا فيما هم عليه، ولكن استدراج. فهم موضوع طبيعة الدنيا وميزان الدنيا عند الله، وفهم قضية الاستدراج، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، ليس كذلك. ثم إن الدنيا عند الله دار ابتلاء، فهو يبتلي عباده، وهذه الأمة ترى مرحومة حتى بالمذابح اللي تحصل، خلاص مستريح يعني من لأوائها ونصبها. وكذلك أجر الابتلاء هذا الذي يكفر الله به السيئات يرفع الدرجات إلى آخره، وأيضا حتى يعودوا إلى دينهم. يعني ما هو فقط أنه يعني أن الله ما يعطينا شيء من الدنيا لأن لا، حتى نعود إلى ديننا. يعني سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا ليس أيضا ليس حرمان المسلمين من أشياء في الدنيا هو لأن الله لا يريد أن يعطي المسلمين شيئا من الدنيا أبدا، لا، حتى يعودوا إلى دينهم. والدليل أن الله أعطى المسلمين أشياء من الدنيا كثيرة، يعني مثلا في عهد الخلفاء الراشدين والفتوحات التي حصلت، وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وما حصل، يعني وبعض خلفاء بني عثمان وصلت جيوش المسلمين إلى فرنسا والنمسا وفتحوا المجر هذه فتحوا المجر، يعني أوروبا الشرقية هذه كلها دانت. فإذا الله يعطي المؤمنين من الدنيا، يعطي، وإذا نزع منهم أشياء بما كسبت أيديهم. على أي حال، إن فهم هذه القواعد الشرعية يعيننا كثيرا على النجاة من الافتتان الذي تحدثنا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، وأن يرفع كلمته، وأن يعجل بالفرج المسلمين، وأن ينصر أهل الدين، وأن يكبت المنافقين والكفار والمشركين، إنه على كل شيء قدير وهو القوي العزيز.